لعلو منزلته في نبوته منافاه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه، وكلمه ربه، أي كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجابه، إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه. وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف، فصلوات الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والآخرة. ولما أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية، قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح: البخاري في الصوم، مسلم في الصيام، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والخلوف تغير رائحة الفم لانقطاع الطعام. أتابع: وسمع الخطاب سأل رفع الحجاب، فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى، لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلي من الرحمن عز وجل. ولهذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي الكتب المتقدمة أن الله سبحانه وتعالى قال له: يا موسى، إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدركه الأبصار، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال مجاهد: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن جرير والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، زاد بن جرير ولبث وعيد، زاد بن جرير وليث عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. لفظ ابن جرير. وقال السدي: عن عكرمة وعن ابن عباس ما تجلى يعني من العظمة إلا قدر الخنصر. فجعل الجبل دكا. قال: ترابا. وخر موسى صعيقا أي مغشيا عليه. وقال قتادة: ميتا. والصحيح الأول لقوله سبحانه وتعالى: فلما أفاقوا، فإن الإفاقة إنما تكون من تكون عن غشي. قال سبحانك: تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد. تبت إليك أي فلست أسأل بعد هذا الرؤيا وأنا أول المؤمنين. أنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يسحقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. أعود إلى الحاشية. واحد: تدهده أي تدحرج. إثنان: صحيح عند مسلم فقط لا عند البخاري. مسلم: في الإيمان والسبحات جمع سبحة، ومعناها فور وجهه وضهاؤه سبحانه والحجاب وليس ستر لكنه المانع. أعيد: جمع والسبحات جمع سبحة ومعناها فور وجهه وبهاؤه سبحانه والحجاب وليس ستر ولكنه المانع من رؤيته عز وجل. والوجه هو الذات. وانظر النووي في شرح مسلم وتابع لفظ البخاري وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاري حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء. وفي الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن عيد عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه وفيه: لا تخيروني على موسى. وذكر تمامه. وهذا من باب الهضم والتواضع أو نهي عن التفضيل أو نهى عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية أو ليس هذا إليكم بل الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع بعضهم هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف. ومن قال إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر، لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرا، فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا شك أنه صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.